التي خرجت للناس في هذه الايام وهي مشاريع الانتاج الحيواني وانتاج الالبان ومشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيره مثل العماره، هل على هذه الاشياء زكاه؟ وكيف تقوم بزكاتها؟ اذا كانت هذه المشاريع من بيع الشراء طلب الربح تزكيها كل ما كان الامر عليها التي اعدها للبيع عماره او ارض او دكان او حيوانات لمزرعته او ما اشبه لها تزكيها اذا كان على الحول تزكي بحسب فيها. اما الادوات التي تصنعها فلا فيها زكاه، تستعار التي هي المزرعه ما تزكى لانها ما اعدها للبيع انما يربي فيها حيوانات من البحر أو يزرعها ولا ذلك، فالزكاة بالمثال. أما أين الأرض وأرض الأرض التي عدها ليزرع فيها أو ينمي فيها الحيوان فلا زكاة فيها. كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الثوب والنشار جميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي عدها البيع من الضرب والحديد الذي يباع والآلات التي تباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.